نتعاد ونتصارح نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا نسينا حتى نتعاتب ونتصارح وعز عليك تسيب العين نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا نسينا حتى نتعاتب ونتصارح أنا وإنت نسينا حتى نتعاتب ونتصارح